حرب الله. طيب الإمام مسلم له مصطلح، إذا قال في الرجل اكتب عن فلان، إذا أمر بالكتاب عن فلان فهو توثيق لهذا الرجل الذي أمر بالكتابة. طب ابن المبارك له مصطلح، إذا قال الرجل قد عرفته معناه أنه هالك. يعني ابن المبارك يقول لك فلان، تسأله عن فلان يقول لك أنا قد عرفته، أنا عارفه زي ما يقول أنا عارفه، يعني هالك في الشيخوم. ولا يصلح في الشيخ والتبعات، فالحديث في عداد الهلك والمطروقين والمطروحين. طيب تعالوا نحاول نعاش له مصطلح خاص في تقريبه، يقول فلان مقبول، إذا قال فلان مقبول يعني مقبول في الشواهد والمتابعات. إذا لم تأتي شواهد ولا متابعات فيتوقف في حديث، بخلاف غيره إذا قال فلان مقبول فلان مردود، فهذا مصطلح معروف عند الناس، المقبول يعني المعد الموثق. فالمصطلح عند أحمد بن حنبل أيضا، إذا قال في الرجل هو ليس من عيالنا يسأل عن الرجل ماذا تقول في فلان، فيقول فلان ليس من عيالنا، ليس من عيالنا يعني مش من عيالنا، يعني ايه مش من رجالتنا، يعني ما بنروش عنه، يعني مطروق الحديث تجريح شديد. طب فلان عند الحافظ الذهبي، يقول حافظ الذهبي كده فلان قبض القنطرة، يعني الكلام اللي قالوه فيه قدحا وطعنا لا يضر، وهو فكر فلان قبض ايه القنطرة، القنطرة يعني الكوبري، قفز من هذا الشاطئ من ذاك الشاطئ، ها من جانب الشرق من جانب الشرق الى جانب الغرب او العكس. طيب كان بعضهم اذا سئل عن فلان يقول هكذا، خرج لسانه ويعمل يعني هكذا، بعضهم يقول يقول فلان يجلد في الحديث، يجلد يعني هكذا. طب ايش رايكم بقى؟ بعضهم يقول فلان منكر، ايش رايكم معناه ايه عندكم؟ انت عندكم كده عند الحاضرين جميعا منكر، فلان منكر بس ها امشوا كده اهو واحد اهو انت عندك هنشوف غيرك عيون ايه هيختلفوا العلماء ده هنا شوف اصبر بس ضعيف جدا قال لي هناك مجهول ها كذاب الصحيح انه تعديل خلاص فلان منكر يعني غايه الذكاء رجعوا لسان العرب ان شاء الله ما ترجعوا رجعوا لسان العرب فلان منكر يعني غايه في الذكاء والحب بخلاف لما تقول فلان منكر الحديث هذا موضوع ثاني فلان يروي المناكير هذا موضوع اخر فلان منكر الحديث عند البخاري يعني الشديد جرح فيه على في فرق بين منكر الحديث وفلان منكر احسن مرجع في هذا كتاب شيخنا ابي الحسن حفظه الله تعالى شفاء العليم بالفاظ وقواعد الجرح والتعديل ان اراد ان يتبين الامر بتوسع فيرجع للشفاء العليم الجزء الاول الشفاء العليم بالفاظ وقواعد الجرح والتعديل معنا الشفاء العليم بالفاظ وقواعد الجرح والتعديل هذا المجلد الاول لا هو مجلد اول معنى طباعة ابن تيمية وتقدير الشيخ مقبل من هذه الوقت طبعا الشيخ كان عايز يعمل ثلاثة مجلدات موجود في مصر موجود في مصر في أي مكان أصحى الصلاة والسلام هذا الجزء الأول جاء الشيخ عبد الله تعالى كان يريد يعمل إشفاء العميل ثلاث مجلدات، فأتى به في هذا المجلد مجلد أول، وبعدين في إتحاف النبيل جعل مجلدين، مجلد أول والثاني، فهما المجلدين الآن يصيروا ثلاثة. وأيضا في قواعد وألفاظ الجمع والمصطلح علوم الحديث، وكان يريد الشيخ يعمل تراجم لعلماء الجمع ويتكلم عليهم ويشوف من المضل ومن المضل. عرفنا؟ احنا ذكرنا من قبل ان علماء الجمع التعليم قبل 500، ذكرهم الحافظ الذهبي في جزء خاص، 25 منهم هم المكثرون في الكلام، كابن معين واحمد وفلان وفلان وفلان. فكان الشيخ يريد يعمل الجزء الاخير في تراجم علماء الجامع. طيب احيانا كان يذكر الرجل عند العالم فينتفض، يعني جرح الشيخ. احيانا ينكر الرجل فيقول دعني لا اطيء به، دعني لا اطيء به، ايضا جرح الشيخ. اذا لابد يا اخوان من ان احاط علما، واقرب كتاب كما قلت لكم هو هذا الكتاب الشفاء، من ان احاط علما بالمعاني، بمعاني الكلمات التي تمر عليك في كتب الرجال تعديلا وتجريحا، ومعرفة كل كلمة في طبقتها، لأن تبني على هذا تصحيح الحديث أو تضعيفه. جزاكم الله خير. وأنا أريد أن أقرأ لكم سلم الجامع التعليم في الصفحة 282، سلم الجامع التعليم رسم الشيخ طريقة مخروطية، شكل مخروط بدأ بأعلى الدرجات في التعليم وانتهى في أدنى الدرجات في التجريح. الدرجة الأولى الطبقة الأولى أوسط الناس على واحد، إليه منتهى التثبت، أمير المؤمنين في الحديث، ثقة حافظ، ثقة ثقة. الطبقة الأولى جعلها طبقة رفيعة. ففي الطبقة الأولى ذكر الشيخ 700 لفظ، 700 في هذا الكتاب. ففي الطبقة الثانية ثقة، ثقة الواحد وثبت الواحد، عزم ضابط مستقيم الحديث، مستوى الحديث. الطبقة الأولى عليها صدوق وبعدين لباس به، مأمون خيار، ثقة إن شاء الله. طيب الأولى والثانية اللي هي أوثق الناس وبعدها ثقة، حديثها إيه؟ صحيح لذاته. طيب صدوق حسن لذاته. طب تعالوا بقى من بعدها محل الصدق، صدوق يهم. شوفوا ابن كثير يقول ابن كثير قلت وبين ذلك أمور الآن، أمور الآن كثيرة يعصر ضبطه من أعلى التعديل وأدنى التجريح، أمور الآن كثيرة كثيرة جدا، عبارات كثيرة ظاهرة هنا في الطبقات هذه والسلم هذا. قال صالح اللي بعدها بقى طبقة الخامسة، صالح فلان، صالح فلان شيخ، فلان يكتب حديث، فلان شيخ ليس ببعيد من الصواب. السادس لين الحديث، ليس بذلك، ليس بطويل، فيه ضعف. السابع مسطور مجهول حال، تركوه، ليس من ابن المحامي. كل الفض لها تفسير في الكتابات، ما من لفظ من هذا الفض الا لها تفسير. فلان ليس من ابن المحامي، يعني الامام الثقه الثب يقولون هذا من ابن المحامي، يعني تحملك من بنياض الى مكه فتقمش، انما في ابن ثانيه والله ما توديك جنس، صح ولا لا يا شيخ؟ هذا قدري في ابن كده ما تحملك من هنا توديك جنس، ولا يا خالد معتز الصح؟ طيب او يقول لك فلان ليس من ابن المحامل، ما نحملش العرش والاحجال والناس عشان يدون صبر بعيد. طيب شوفوا اللي بعد عندكم بارك الله فيكم من مكان او من قول محل الصدق الى بارك الله فيكم الطيب. خلينا اللي بعدها ضعيف مضطرب منكر منكر حديث لا يحتج به لا يطرق كل هذا الشواهد من قول محل الصدق الى ضعيف او مضطرب او منكر حديث لا يحتج به لا يطرق كل هذا الشواهد كما طب عندكم من بعد قوله من عند قوله مجهول العيب ليس بشيء واهم ضعيف جدا مرفوض الحديث ساقط تالف هالك مطروح متهم فاسد ليس بثقه يكذب كذاب يضع وضاع كذاب من معادن الكذب اكذب البريه من فلان اكذب البريه ايش رايكم؟ لسه في حاجه لسه في امل اللي قالوا فيه اكذب البريه لسه في امل ما فيش فعل خلاص هذا حديث ايه؟ في الوضاعين والكذابين والحديث المختلقه الاصنام هذه 11 طبقه ذكرها الشيخ 11 طبقه صفحه كم قلنا؟ 82 و100 ارجع الكتاب ان شاء الله اكتب بهذا القدر الوقت يضيق علينا ونكمل ان شاء الله من الان اسبوع مقبل ترسل بعد مغرب مع صحيح الإمام المسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.